بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمسائل مراجعة. المسألة الأولى عندك اسمعي: زوجة أم وبنت ابن وأخت لأب. الزوجة لها ثمن لوجود الفرع الوارث. والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. نعم. وبنت الابن لها النصف لأنها واحدة. أيوة. والباقي للأخت الأب تعصيبا. والمسألة من كم؟ من 24. كيف استخرجنا؟ المسألة فيها ثمن وفيها سدس وفيها نصف، يعني 8 و6 و2، الاثنان داخلة في 6 و8. بقي عندنا 6 و8 بينهما، لا بينهما توافق. توافق بإيش؟ بالنصف، لأن هذه تنقسم على 2 وهذه تنقسم على 2. فوافق 8 كم؟ 4. وافق 6 3. فنضرب 4 في 6 أو 3 في 8 نتيجة واحدة وهي 24. يعني المسألة 24. الزوجة لها 3 ثمن 3 والأم لها السدس 4 وبنت الابن لها النصف 12. نعم. ويبقى 5 سهام للأخت لأب. أي سليمان أسأل اللي بعدها: زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ لأب وعم شقيق. نعم. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. أي نعم. والأم لها السدس. ما الذي منعها من الثلث؟ نعم، وجود الأخوات. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. هنا في جمع ذو عدد ما تأخذ الثلث، تأخذ إيش؟ سدس. أيوة. والأخ الشقيق لها النصف. أيوة. والأخ الأب تأخذ سدس. نعم. إذا بقي شيء يأخذه ابن الأخ لأب تعصيبا لأنه أقرب من العم. هذه المسألة من كم أصلها؟ المسألة هذه فيها، شوف، فيها كم؟ فيها ربع وفيها سدس وفيها نصف وفيها سدس أيضا. إذا عندنا لما نظرنا في المقامات 6 و2 و4، الاثنان داخلة في 6 و4 إذا ما فيهم، يبقى عندنا 4 و6 بينهما توافق. توافق بالنصف لأن هذه تنقسم على 2 وتنقسم على 2، والأربعة على 2 فيها 2 والستة على 2 فيها 3. إذا 3 في 4 و2 في 6 12. ثم بعد ذلك انت طبيعتك إذا رأيت مسألة فيها ربع سدس مباشرة تعرف أنها مسألة من كم؟ من 12. طيب الآن لو وزعنا على الورثة المسألة لن تبقى من 12، سوف تعول. ما معنى تعول؟ يعني تزيد السهام، تزيد السهام عن أصل المسألة. وأصل 12 هذا يعول إلى 13 إلى 14 إلى 15. طيب وزع على، شوف، نبدأ بالزوجة لها الربع كم؟ 3. والأم لها السدس 2، هذه 5. والشقيقة لها النصف 6. 6 و5 كم؟ 11. والأخت لأب لها السدس 2، إذا كم هذه؟ 13. ولا بقي شيء للعاصر؟ ما بقي شيء، ما نعطي شيء، تمشي بقوله عليه الصلاة والسلام: الحق الفرائض لأهلها، فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر هنا ما أبقى شيء بل ليس له شيء. أي خالد المسألة الثالثة ثلاث زوجات وأم وأخت شقيقة وثلاثة أعمام لأب. نعم الزوجات لهن الربع لعدم الفرع الواسع. نعم والأم لها السدس أيضا لأنه ما فيه لها السدس لها الثلث. نعم لها الثلث لأنه ما في فرع وارث ولا في جمع من الإخوة. نعم الشقيقة لها النصف. المسألة أيضا من 12 اجتمع فيها ربع وسدس. نعم باقي تعصيبا المسألة تعود ما في باقي هو يعني نظر إلى مآل المسألة ونحن ننظر إلى بداية المسألة وما في يعني ليس له شيء لكن لو بقي شيء له. طيب المسألة من 12 الزوجات لهن الربع ثلاثة كم زوج عندك؟ إذا كل واحدة تأخذ واحد الأم لها السدس لها الثلث أربعة هذه كم سبعة والشقيقة لها النصف ستة المسألة تعود إلى كم؟ إلى 13 وهذه المسألة هل تحتاج إلى تصحيح؟ فيها كسر؟ ما تحتاج وإن تكون من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح هذه مسألة تصح من أصلها. هيا ماجد المسألة الرابعة زوج وام وبنت وابن ابن وأخت لاب وابن أخي شقيق. نعم الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والأم لها السدس أيضا لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف. نعم اللي بعده لا في عندك ابن ابن أظن ابن ابن في بنت ابن ابن ابن ابن ابن الابن ذا شلو صفر الله. نعم ابن الابن يأخذ الباقي تعصيب ويحجب جميع الحواشي هي قاعدة الابن ابن الابن يحجب جميع الحواشي مثل الأب أيضا والجد على القول الراجح جمع الحواشي. شفت ابن عندك شفت أب عندك ما في أحد من الحواشي يرث انتهى وإنما يرث إما في الأصول وإما في الفروع في عمودي النسب. طيب المسألة اللي من كم ماجد ما أصله من 24 لأنه اجتمع فيها عندك ثمن إذا ما في ثمن ما في 24 24 أصل 24 يكون في المسألة التي فيها ثمن يعني ما في ثمن يعني عندك ربع ونصف وسدس المسألة من كم 12 هذه من 12 الزوجة لها الربع ثلاثة والأم لها السدس اثنان هذه خمسة والبنت لها النصف ستة احدى عشر يبقى واحد لابن الابن يأخذه تعصيبا طيب أي عبد الكريم مسألة أخيرة ولا فيه كم مسألة كم طيب خامسة بسم الله أب وأم وأم وأخت شقيقة وأخت لاب. نعم قبل نبدأ دائما أصحاب الفروق دائما أنت بكريم تفيد فورك حقيقة البداية تكون في إيش؟ بأصحاب الفروق لقوله عليه الصلاة والسلام الحق الفروضة بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر من فائد هذا الحديث أن البداية في التوزيع تكون بمن؟ بأصحاب الفروق وهذه الفائدة في الحديث قد لا تجدها في كتب الشروح احتمال أقول إنها ملحظها دقيق من فوائد هذا الحديث أنك إذا وزعت في الفراغ تبدأ بأصحاب الفروق إن العاصب أتي بعد فهنا عندك تبدأ بأصحاب الفروق لأن الأب هنا عاصب فيؤخر هو صاحب فرض لا شك يعني ما ينزل عن السدس إن السدس فرضه لكن هنا يدخل فرض التعصيب فتتركه في الأخير نبدأ بإيش بالأم الأم لها السدس ليش لوجود عدد من الأخوة جمع من الأخوة أيوة نعم والأخوات يحجبهن الأب إن قلنا الحواشي لا يرثون مع وجود الابن مهما نزل والأب والجد طيب والأب يأخذ الباقي فرضا وتعصيبا أو تعصيبا هنا يأخذ تعصيبا لها واحد بالسدس والباقي إلا خمسة لا ما شر كانوا شقاء كانوا لأب كان أحدهما شقيقا والآخر لأب هذا شقيق وذاك لأم كانوا صغارا كانوا كبارا ذكورا إناثا محجوبين ما هم محجوبين على قول الجمهور يريثهم يؤثرون على الأم يحجبون الأم إلا إذا كانوا محجوبين بوصف كما لو كانوا كافرين أو أرقاء أو قاتلين فالوارث يعني في الأصل إذا كان كافرا أو كان رقيقا أو كان قاتلا هذا محجوب بوصف وعند الفرضيين هذا وجوده كعدمه كما لو هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة نصارى وزوجة مثلا كم تأخذ لهم حينئذ تأخذ ثلث طبعا عنده ثلاثة إخوة ما وجودهم كعدم وجودهم كعدم طيب هنا في مسألة أيضا لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب كم ترث الأم على رأي الجمهور تأخذ السدس لأنه في عندنا عدد من الإخوة على الرغم أن الشقيق هو الذي يرث الباقي تعصيبا والأخ لأب محجوب يحجبه الشقيق لأنه أقوى منه وعلى مذهب ابن تيمية فالثلث لأن هذا محجوب لا يؤثر هذا قياسا على رأي شيخ الإسلام رحمه الله وإلا هو رحمة الله عليه لم ينص على هذه المسألة بعينها ولكنها تنزل على قوله ومذهبه كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه المعروف تسهيل الفرائض قال لو طبقنا هذه الصورة على مذهب ابن تيمية إذن الأم تأخذ في هذه الصورة الثلث لأن هذا الأب لا يعتبر إنه ليس بوارث محجوب الله أعلم انتهى عبد الكريم المسألة عندك هيا شاكر المسألة الأخيرة أو قبل الأخير نعم طيب المسألة من كم المسألة من كم من أربعة الزوجة الربع واحد أيوة ولم تأخذ الثلث. لماذا تأخذ الثلث؟ طيب المسألة مسألة من أربعة من 12. طيب المسألة مسألة من 12، الأم لها، الزوجة لها الربع ثلاثة، والأم لها الثلث أربعة، سبعة. طيب بقي خمسة جد عندك للأب، إذن الأب يأخذ خمسة والأم تأخذ أربعة. ما رأيكم في هذا الحل؟ قالوا غير صحيح. طيب الآن بعد إيش يعني؟ بعد ما خربت المرطة، أنت الحين أعطيت أربعة سهام والأب خمسة، خلصت القاعدة الفرضية للذكر مثل الحظ الأنثيين. هب أنك وزعت التوزيع وسافر القلب، فين تشوفون؟ فين تدركون؟ طيب لكن هذا التوزيع الذي وزع الآن هو صحيح على مذهب من؟ على مذهب الظاهرية لا شك، على مذهب الظاهرية، لكن من الصحابة يذكر عن ابن عباس وافقه في مسألة الزوجة فقط، وافقه تابعي جليل منه محمد بن سيرين. محمد بن سيرين يوزع على التوزيع. لماذا؟ لأنه يقول إن الزوجة في هذه الصورة لا تأخذ أكثر، إن الأم لا تأخذ في هذه الصورة أكثر من الأب. فاتقينا المحذور الذي يقول لا تعطى الأم أكثر من الأب بحما أعطيناه، ولكن وقعوا في محذور آخر الذين يوزعون هذا التوزيع كالظاهرية ومحمد بن سيرين رحمه الله، الذين يوزعون هذا التوزيع يقعون في محذور آخر أنهم خالفوا القاعدة الفرضية للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه القاعدة قد يقول قائل هي في الأولاد، الله سبحانه وتعالى قد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقال له كذلك حتى لو تأملت في ميراث الأب والأم تجد القاعدة، في ميراث الزوج والزوج تجد القاعدة. الزوج كم يأخذ إذا ما في فرع وارث؟ النصف، والزوجة الربع. إذا في فرع وارث الزوج يأخذ الربع والزوجة تأخذ، إذا في مراعاة لمسألة وقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب حتى لو هلك هالك عن أم وأب فقط، المسألة كم تكون؟ من كم؟ من ثلاثة. الأم لها كم؟ الثلث واحد، والأب له اثنان. إذن القاعدة فيه ولا ما فيه؟ نعم قاعدة موجودة للذكر مثل الحظ الأنثيين. هذه القاعدة وإن ذكر الله عز وجل ذكرها نصا في الأولاد، لكنها موجودة في نصيب الأم والأب، وموجودة أيضا في نصيب الزوج والزوجة، فهي قاعدة الفرائض. فالذين يوزعون هذا التوزيع كابن سيرين رحمه الله والظاهرية معه، هؤلاء يخالفون هذه القاعدة الفرضية الأصيلة في كتاب الله عز وجل. طيب المسألة الأخيرة هي عادل، زوج أم وجد، الزوج يأخذ النصف. المسألة من ستة، للزوج نصف ثلاثة، والأم الثلث ولا ثلث الباقي؟ الثلث كاملة، نعم أحسن، والباقي للجد، نعم السدس يبقى للجد، يأخذه تعصيبا في هذه الحالة. طب لماذا لم تأخذ الأم هنا ثلث الباقي؟ أي لأن العلماء يقولون إن العمرية، المسألة العمرية خاصة بمن؟ بالأب فقط، أما الجد فلا، لأن الأب مع الأم في درجة واحدة، أما الجد ليس كذلك، الأم أقرب منه، الأم أقرب منه، فلا يزاحمها على فرضها. الأب يزاحمها لأنه معها في درجة واحدة، لكن الجد أبعد منها فلا يزاحمها، وإنما تأخذ فرضها كاملا، تأخذ الثلث كاملا. إذن المسألة العمرية إذا كان أم وأب وزوجة أو زوج، إذا في بدل الأب جد ليست عمرية، وإنما تأخذ الأم حينئذ الثلث كاملا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنتابع شرحنا على المنظومة الرحابية في الفرائض عند باب من يرث الثلث. تقدم أن الذين يرثون الثلث صنفان من الورثة: الأم، وتقدم الشرط في إرث هذه الثلث، والصنف الثاني هم أولاد الأم. وكلمة أولاد هذا هو الاستعمال الصحيح، ما نقول أبناء الأم غلط، لأن كلمة أبناء تطلق على الذكور خاصة، أما كلمة أولاد تشمل الذكور والإناث، فنحن نقول الأولاد، لأن هذا الحكم ليس خاصا بالأبناء الذكور وليس خاصا بالبنات الإناث، وإنما هذا عام للذكور والإناث، فنحن نقول أولاد الأم. أولاد الأم يرثون الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، أن يكونوا جمعا اثنين فأكثر، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث مطلق، عدم الفرع الوارث مطلقا، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، كلمة مطلقا يعني لا ذكر ولا أنثى. الشرط الثالث عدم الأصل الذكر الوارث، الأصل الذكر الأب والجد. إذا تحققت هذه الشروط فإنهم يرثون الثلث: أن يكون اثنين فأكثر، أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر وارث. وذلك أن ميراث هؤلاء أولاد الأم هو كلالة كما قال الله سبحانه وتعالى، والكلالة عند العلماء هو الميت الذي لا وارد له ولا ولد. الله عز وجل يقول في القرآن: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يورث كلالة ليس له والد ولا ولد، لا عنده أب ولا جد ولا عنده فرع وارث. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الشجر، هذا ميراث الأولاد الأم إذا كان واحد. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا النصيب، فهم شركاء في الثلث، النصيب الذي معنا الآن. إذا كان أولاد الأم أكثر من ذلك، كانوا اثنين فأكثر، فهم شركاء في الثلث. طيب، نأتي إلى أحوالهم. إذا اختل الشرط الأول، إذا كانوا أقل من اثنين، إذا كان واحدا سواء كان ذكر أو أنثى، إذا كان واحدا فإنه يرث الثلث، يرث الثلث لقوله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. في هذه الآية الكريمة له أخ أو أخت، يعني من الأم بإجماع العلماء، فلكل واحد منهما السدس. إذا كان واحدا، إذا كان أخا أو أختا يوم واحدا يرث السدس. إن كان اثنين فأكثر شركاء في الثلث. وكلمة شركاء في الثلث يعني يتساوون في التوزيع الذكر كالأنثى، الذكر كالأنثى. وأولاد الأم خالفوا في هذا القاعدة الفرضية للذكر مثل حظ الأنثى، خالفوها. ولكن هذه المخالفة من أين أخذت؟ هذا الاستثناء من أين أخذ؟ من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث ذكرهم كأنثاهم وأنثاهم كذكرهم، يعني ما في للذكر مثل حظ الأنثى عند التوزيع كما سيأتي. إذن هذا هو الحال إذا اختل الشرط الأول. إذا اختل الشرط الثاني، إذا وجد فرع وارث فإنهم يسقطون، ما يرثون مع الفرع الوارث أبدا حتى لو بنت تحجبهم. أولاد الأم الفرع الوارث يسقطهم يحجبهم. وهل الفرع الوارث مطلقا هكذا في الشقيقات أو الأشقاء أو الأب؟ ها؟ ليس كذلك، لأن الإخوة الأشقاء أو الشقيقات أو الإخوة الأب أو الأخوات يسقطهم من الأصل الفرع الذكر الوارث الابن. أما البنات ما يسقطون معهن، وإنما تكون الأخوات مع البنات معصبات. لكن أولاد الأم مع الفرع الوارث يسقطون، فالضعاف أضعف. لماذا أضعف؟ لأن العلاقة ما هي بالأب، الأب قوي، العلاقة بإيش؟ بالأم. فإذا وجد فرع وارث حجبهم حجب حرمان. الشرط الثاني، الشرط الثالث، إذا وجد أصل ذكر الأب أو الجد أيضا يحجبهم حجب حرمان. إذن أولاد الأم ما الذي يحجبهم؟ الفرع الوارث مطلقا، والأصل الذكر الوارث. يعني الأم تحجبهم، لا، يرثون معها، يدلون بها ويرثون معها. هذا أيضا مما خالف فيه القواعد الفرضية، وهم يخالفون في مسائل تأتي إن شاء الله. الجد هل تحجبهم؟ الجواب لا، يرثون معها. وأما جميع الحواشي ما يحجبونهم، يعني الأخ الشقيق ما يحجبه، الأخ الأب ما يحجبه، يرثون معه. وهذه قسمة الله سبحانه وتعالى. يعني تلاحظون أن الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، لكن ما يحجب الأخ الأم. لماذا؟ لأن الأخ الأم له فرض خذه، أما الأخ الأب مع الشقيق له فرض، ليس له فرض عاصب. والعصبات إذا ازدحمت نقدم الأولى فالأولى، فنحن نقدم الشقيق أولى من الأب. لكن الأخ لأم هنا له فرض يأخذه أولا قبل العصبات، واضح؟ الوارث، لأن عدم الوارث ما يحجبه، ما يحجبه. كيف؟ كالجد الفاسد، الجد الفاسد يعني أبو الأم، أبو الأم جد لكن وارث، لا ليس وارثا، وهو أصل لا شك، أصل المؤصل أصل لكن ليس وارثا. كيف؟ والجد الكافر والجد الرقيق وإلى آخره. جيد، لذلك لا يؤثر إلا الوارث، أما عدم الوارث لا يؤثر. لو قلنا الأصل الذكر لدخل الجد الصحيح والجد الفاسد، ولكن نحن نقول وارث حتى يخرج الجد الذي لا يرث. والله أعلم. طيب، صورة يرث فيها الإخوة لأم، كما لو هلك هالك عن زوجة وأم وأخ شقيق وإخوة لأم، يرثون في هذه الحالة لما يرثون يرثون لأنه تحقق الشروط الثلاثة، هم اثنين فأكثر، يعني في النفر ثلاثة إخوة اليوم، وما في عندنا فرع وارث ولا في أصل ذكر وارث. والمسألة هذه 12، الزوجة لها الربع ثلاثة، والأم لها السدس اثنان، والإخوة لأم هنا لهم الثلث كم؟ أربعة. أربعة وثلاثة واثنان كم؟ تسعة. كم بقي؟ بقي ثلاثة. من يأخذها؟ يأخذها الأخ الشقيق لأنه هو العاصب، الأخ الشقيق لأنه هو العاصب. طيب نقرأ الأبيات. يقول الراحبي رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. في هذا البيت جمع الشرطين في توريث الثلث الأم. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث. إنما قال كاثنين أو ثنتين لئلا يفهم أن المراد بالجمع هنا الثلاثة ما فوق، لا، عند علماء الفرائض الاثنين جمع، يعني في اللغة في خلاف، في خلاف عند الأصوليين في أقل الجمع، لكن الظاهر في اللغة أن الجمع ثلاثة فأكثر، لكن في الفرائض لا، الجمع اثنان فصاعدا. من أين أخذ علماء الفرائض هذا الضابط الفرضي؟ من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن كانت واحدة فلها النصف. إيش مفهوم هذا؟ يعني يختلف الفرض إذا كانت أكثر من واحدة، إن كانت اثنتين. فمن هنا أخذ علماء الفرائض أن الجمع يطلق على الاثنين فصاعدا. قال: كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. يعني الذكور كلمة في هذه المسألة، سواء كانوا إخوة أو أخوات، شقيقات أو أشقاء، أخوات الأب، إخوة الأب، إخوة الأم إلى آخره. ثم قال: كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته، ولابن ابن، ابن الثاني هذه بهمزة قط، هي ابن الأصل في اللغة العربية بهمزة وصل، لكن هنا لضرورة الوزن، ضرورة الشعر، ابن الثاني هذه بهمزة قط، يعني تقرأها هكذا، ولابن ابن، إنك لو قرأت بهمزة وصل ما استقام الوزن، ما استقام البيت. ولابن ابن معها، ولابن ابن معها أو بنته، يعني يريد أن يبين رحمه الله أن هذا الحكم ليس خاصا بأولاد الصلب، حتى أولاد الأولاد الوارثين، يعني يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، يعني بالشرطين المتقدمين. ثم قال: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب. اللام هنا تكون ساكنة من أجل الوزن، فثلث ما يبقى لها مرتب. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب. هذه مسألة إيش؟ هذه العمرية، هذه العمرية. وهكذا كيف؟ فثلث الباقي لها، إيه يستقيم برضه، فثلث الباقي لها، فتكون حينئذ اللام عليها متحركة ضمة، فثلث الباقي لها مرتب صحيح. أما إذا كما هي عندي فاللام لابد أن تسكن من أجل الوزن، فنقول فثلث ما يبقى لها مرتب، فأنت من تحفظها هكذا وتحفظها هكذا. وهكذا مع زوجة فصاعدة، وهكذا مع زوجة، هذه الصورة الثانية من العمريتين أو الغرويين، الغر وين. ثم قال وهكذا مع زوجة فصائدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. دائما الناظم رحمه الله يحرر ويحث الطلبة أن يعرف أن كثير من الطلبة يطفشون من الفرائض من المواريث لكثرة فيها من التفاصيل المسائل والشروط. نبدأ ما شاء الله بمئة ثم ما زال العدد والخلق يتناقص تصفو إلى عشر، والذين يمهرون في الفرائض يعني على عدد أصابع اليد الواحدة. ونحن بدأنا مجموعة كبيرة. أذكر قديما هذا كان في شيخ يأتينا في موضوعنا يلقي دروس الفرائض في درس أسبوعي. أذكر بدأ الدرس بمحاضرة عامة فيها أكثر من 100 شخص أو أكثر، ثم هكذا بدأ ينقص العدد وينقص وينقص إلى في الأخير ماذا فعل هذا الشيخ؟ أخذ يدرس نحو 3 أو 4 في غرفة في المسجد، يعني مو حتى محاضرة عامة. في الأخير انتهت المسألة 3 أو 4 في غرفة في المسجد، والله المستعان. وأذكر أيضا بس هذا مو عندنا في ينبعنا، هذا في الهيئة الملكية أيضا قديم قبل نحو 20 سنة، كان شيخ فرضي معروف في المدينة وحاذق الفرائض في الجامعة الإسلامية، طالب منه أن يأتي إلى ينبع درس الفرائض، فكان يأتي في الأسبوع مرة وأحيانا في أسبوعين مرة. المقصود أنه كان يأتي في مسجد النواف الهيئة، تحضر المسجد يغص للشباب وشيخ متمكن ويستفاد منه، لكن مع الأسف تعرف الهمم ميتة مريضة. المهم يا أخواني في النهاية الشيخ الفاضل هذا كان يأتي من المدينة، طريق القديم تعرف الطريق القديم كيف، طريق صعب، يأتي من المدينة ليلقى ويدرس 2 فقط 2. في الأخير الشيخ قال لهم يعني مو معقول أجي المدينة على 2، أنتم تعالوا للمدينة، تعالوا أنتم ذي. وبالفعل الأخوان ظلوا كانوا يروحون للشيخ المدينة حتى أكملوا معه. شفتوا كيف؟ لذلك يعني تعذرون النظم لما دائما يقول لكم إيش احفظ فكل حافظ إمامه، لا تكن على العلوم قاعدا، وهكذا يعني يعرف نصيب الطلبة والهمم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تكن على العلوم قاعدة. طيب ثم قال رحمه الله بعدما انتهى من نصيب الأم، قال وهو لاثنين أو ثنتين، وهو لاثنين أو ثنتين، كذلك هنا أيضا بهمزة قطع، وهو لاثنين أو ثنتين، وهو للاثنين. عندنا وهو لاثنين أو ثنتين، وهو للاثنين، وهو للاثنين أو ثنتين، يأتي بالله ماشي، وهو للاثنين أو ثنتين، بس فيها أظن وزن ما يستقيم، وهو للاثنين أو ثنتين، يعني على هذا هو صحيح، لاثنين أو ثنتين، حتى اثنين أيضا بهمزة القاف وصل، لكن هنا من أجل وزن، وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير ميت، بغير مين بغير كذب، وإنما جاء بها من أجل الروي القافية. وقوله لاثنين أو ثنتين لأن الجمع في الفرائض 2 فصاعدا، صحيح؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإن كان رجل يورث كلالة، أيضا هذه فائدة أخرى دليل آخر على ما ذكرنا عن الجمع عند الفرضيين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هذا كم؟ 1، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني كم؟ 2 فصاعدا فهم شركاء في الثلث، أيضا دليل آخر على أن الجمع في الفرائض 2 فصاعدا. وهكذا يقول وهكذا إن كثروا، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. زاد هنا الأخيرة هذه بمعنى النصيب، يعني ما لهم نصيب إلا الثلث. والبيت فيه عند في علوم البلاغة إيش البيت فيه؟ فيه جناس، فيه إيش؟ فيه جناس. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. والجناس طبعا اتفاق الكلمتين في اللفظ، والاختلاف إيش في المعنى. إن الكلمة الأولى فعل، زادوا فعل، وزادوا الثانية اسم، الزاد الثانية اسم بمعنى المصيب. ثم قال ويستوي الإناث والذكور. إن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فهم شركاء في الثلث، يعني يستوون، تأخذ الأنثى كما يأخذ الذكر. الذكر إذا أخذ ريالا الأنثى تأخذ ريالا، هذا حكم خاص بأولاد الأم. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. ما المراد بالمسطور؟ القرآن الكريم، لقوله سبحانه وتعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واضح الفرض، فرض الأولاد اللي فيه إشكال واضح إن شاء الله. الأبيات كذلك واضح. طيب نأخذ مسائل. زوج وأم وبنت ابن وأخت لأب وثلاثة إخوة لأم، ثلاثة إخوة لأم. المسألة الثانية زوجة وأم وأخت لأب وأخوان لأم وعم لأب وابن عم شقيق. المسألة الثالثة أم وجد وأربعة إخوة لأم وعم شقيق كما سأل. طيب بركة الحمد لله.